قوم يا مولانا قوم. ومين اللي يجي ينوم؟ الفجر قرب يطلع. اديني قاعد اما دينكار يرجع. ليه يا لؤلؤ ليه؟ مش عارف انا البنت دي جرالها ايه، لكن ارجع واقول انت اللي غلطانة. انا يا مولانا؟ ايوه انت يا سلطانة، مفيش حاجة تطلبها الا لما تنفذها لها. واحنا عندنا غيرها. لكن مش في كل حاجة نهودها، كونها تطلع فوق سطح الارض وحدها كان لازم نمنعها. انت اللي كنت مدلعها. وادي اخرتها. يا ما حذرتها من بني ادمين. تقولي لمين وتفهمي في مين؟ انا عارف دينكار راخر اتاخر ليه. الفجر شاشة يا مهيار وقرب يطلع النهار. امال ايه اللي اخر دينكار؟ الله مولانا السلطان، مولانا السلطان، مولانا ملك البحار. دينكار اهو دينكار. فين فين؟ جاي اهو ومعاه شنكار والجن الطيار. تعال يا سلطانة. تعال يا مولانا. الوزير تلقى لقيتوها وجدتوها يتكلم. مولاي عملت ايه يا دينكار؟ ايه اللؤلؤات البحار؟ احنا يا مولانا خدنا بعضنا وطلعنا على وش الارض، مفيش حته ما رحتهاش. مفيش يعني لقيتوها ولا ما لقيتوهاش؟ بكل اسف ما لقيتهاش. لازم حصل اللي في بالي. يا ناري هتقولي الدهنه بتاعتها، انا هقطع من جثتها، انا هعرف حكايتها. يا شنكار عمرك يا ملك البحار، الدهنه بتاعت الاميره هاتوها عصره يبيعوها. انت فين يا حبيبي؟ لؤلؤات البحار. يا مولاي السلطان اطمئن، احنا مش هنون، احنا كل يوم هنخرج نفتش عليها. المهم احنا نلاقيها. ان ما كانتش هي تعطر فيها هنعطر احنا فيها. وهي لو شافتنا عادت تعرفنا. انتوا مش فاهمين، لو اتصلت بحد من البني ادمين تخرج من الجنس وتبقى من الانس وتنسى ماضيها وكل حاجة مرت بيها، ولا تعرف ابوها ولا امها. لكن هعرف دلوقتي حكايتها بس لما تيجي الدادة بتاعتها. وهي الدادة هترضى تقول حاجة؟ انا هخليها تقول، ان شاء الله جيب لها التنين المهول. التنين؟ اهو لازم اعرف ان الدادة بتاع الاميرة. تعال هاتوها هنا قدامي. انت سمعتي كلامي؟ طيب يا مولاي، بس خلي انا اهو تحت امرك. انت كنت بتخرجي كل يوم مع لؤلؤات البحار؟ مفيش غير امبارح بس بتخرج معاها مرضت. يعني باستمرار كنت وياها؟ انا اللي برعاها، اروح معاها واجي معاها، مفيش مره فوق سطح الارض الا لما كنا مع بعض. طيب في الاثناء دي ما لاحظتيش حاجه عليها؟ حاجه زي ايه يا مولاي؟ انت عارف انا عاوز اقول ايه. يعني المرات دي اللي طلعتوا فيها ما حدش من الانس اتصل بيها. ايه حد من الانس يتصل بالاميره؟ بتبقى كتير. انا عاوز اعرف الحقيقة. انا ما فرقتهاش دقيقة. يعني ما حصلش تتصل بحد من الان؟ طبعا ما حصلش يا مولانا. انت بتصدقيها يا سلطانة؟ دي كدارة. الكذب خيبة. انت كدارة. يبقى عيب على الشيبة. طيب انا هعرف حالا دلوقتي اذا كنت بتقولي الحق ولا لا. يا شنكار عمرك يا ملك البحار، هات التنين. التنين؟ قولي الحقيقة ده احسن لك. انا في عرضك يا مولاتي السلطانة، انا في عرضك. إيه ما كنتيش حتقولي الحق التنين حياتي. احنا ابنك يا مولانا. التنين يا مولانا. هاتوا هنا حدانا. شيل من بقه الكمامة. عرضك يا مولانا. اتكلمي. في عرضك يا مولانا. اتكلمي. انطي. طيب هتكلم بس يبعد ده عني، لساني مش مطواني. مادام تقولي الحق التنين مش هيقربني. واذا كذبتي هيقسمك نصين وياكلك. قولي اتكلمي. الاميرة اتصلت بحد من الانس ولا ما اتصلتش؟ لا لا يعني ما حصلش. لا حصل حصل حشوش. لا نقدرش نحوش عنك. انت اللي تقدري تحوشي عنك. انا تعرضت يا ابو سيد. قولي الحق وهو ما يهودش عندك. طيب هقول كل حاجه. هقول. قولي. انا ما عارفه ليه ما قولهاش، لكن الحكايه ما بدهاش. وحد الله. وبدأت المربية الكبيرة